بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. من المخالفة، احذر من انتقام الرب المعبود سبحانه وتعالى، احذر من المخالفة واحذر من انتقام الرب المعبود سبحانه وتعالى. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لنا من انحراف أهل الكتاب ومن انحرافهم هو دعوة الخلق إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، ودعوة الخلق إلى ترك ذلك المنهج، ودعوة الخلق إلى أن ينحرفوا عن صراط ربهم المستقيم. يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذه دعوة أهل الكتاب، كما بيّن سبحانه وتعالى أن بغية هؤلاء في دفع المسلم أن ينحرف عن منهج ربه وأن ينحرف عن صراط ربه المستقيم. ففيها التذكير لهؤلاء ودعوة هؤلاء، قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن. يبقى لماذا يسارعون في دفع المسلم أن ينحرف عن صراط ربه المستقيم، ولماذا يحركون نقول هذا الأمر حتى يصدون عن سبيل الله ويكفر بربه سبحانه وتعالى ويشرك بالله تبارك وتعالى ما لم ينزل به سلطانا. تبغون عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يبقى نقول استحضار المراقبة، استحضار المراقبة، والإنسان يعي أنه لا يغيب عن ربه سبحانه وتعالى. نقول أن ما يتكلم به الإنسان فربه سبحانه وتعالى يسمعه، وما أنظر إليه فربي سبحانه وتعالى يرى، وكذلك الواردات والخواطر التي ترد على قلب الإنسان يعلم يقينا أن ربه سبحانه وتعالى مطلع عليها. فالله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، والله عز وجل عليم بذات الصدور. يبقى الإنسان يخشى، يبقى على نفسه ويخشى من المخالفة، ويخشى أيضا أن يكون مقصرا في طاعة الله سبحانه وتعالى، أو منحرفا عن منهج ربه سبحانه وتعالى، أو منحرفا عن صراط ربه المستقيم. ثم يأتي ذلك النداء الذي نادى الله عز وجل به على أهل الإيمان. قلنا الإيمان محرك لامتثال الأوامر واجتناب النواهي، الإيمان محرك، وبالتالي لو رأينا الإنسان يبقى متباطئ في امتثال الأوامر واجتناب المخالفات، اعلم أن هذا كنتيجة لخلل في الإيمان، نتيجة الخلل في الإيمان. لكن لما بيشعر الإنسان كذوة الإيمان في قلبه، بيتحرك دائما ويبادر، نقول بيتحرك ويبادر إلى امتثال الأوامر واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. لذلك كان هذا النداء تأكيدا على هذه القضية الهامة، قضية الولاء والبراء، كما سبق بنفس الصورة لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يبقى نقول هذه من أبرز القضايا، وأن خاصة تراها في الصور المدنية، خاصة تراها مع النداءات التي نادى بها ربنا سبحانه وتعالى على أهل الإيمان. نقول هذه قضية هامة، ونقول هذه قضية بارزة في القرآن المدني، تجدها في الصور المدنية، قلنا خاصة في هذه النداءات التي نادى بها ربنا سبحانه وتعالى على أهل الإيمان. وقلنا الإيمان دائما هو المحرك لامتثال الإنسان لأوامر رب سبحانه وتعالى وترك المخالفات. فرأينا تهاونا في امتثال الأوامر، أو نقول تهاونا في أو جرأة في ارتكاب المعاصي، يبقى نقول على ذلك نرجع إلى الأصل، والأصل في ذلك هو خلل في إيمان الإنسان، خلل دايما هذا هو مظهره. يبقى مظهر الإيمان إن العبد حيمتثل الأوامر واجتناب النواهي، نقول مظهر الخلل في الإيمان يبقى نقول في تغافل الإنسان عن امتثال أوامر رب سبحانه وتعالى، وكذلك في جرأة الإنسان على فعل المخالفات. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى نادى على المؤمنين يا أيها الذين آمنوا. فقلنا أن المسلم لما يسمع ذلك النداء عند ذلك يقول لبيك ربي وسعديك وأنعمتك بين يديك، يبقى تعلن كده وتظهر العبودية لله سبحانه وتعالى، ونظر الاهتمام البالغ لما يأتي من خطاب بعد هذا النداء. يبقى لابد الإنسان يظهر الاهتمام البالغ، نقول بعد هذا النداء لما يأتي أو للخطاب الذي يأتي بعد ذلك النداء، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يبقى انتبهوا إلى أهل الكتاب، أو انتبهوا من أهل الكتاب، وهذه بغية أهل الكتاب كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا ما في ضمائر أهل الكتاب، الله تعالى بيّن لنا بواطن أهل الكتاب. يبقى دي بواطن أهل الكتاب، نقول بغية هؤلاء كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ود كثير من أهل الكتاب، يبقى نقول دي أعمال قلبية بواطنهم، يبقى نقول ماذا أخفوا في صدورهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل المسلم يطلع على ما في بواطن هؤلاء حتى نحذر، وحتى لا نغتر بمعسول كلامهم، حتى لا نغتر بمعسول كلامهم. هنا يظهرون المودة، يظهرون المحبة، يظهرون نقول الألفة، الخدمات للمسلم، ولكن على ذلك إياك أن تغتر، إياك أن تغتر بذلك الظاهر. فالله تبارك وتعالى نبأنا بما في بواطن هؤلاء، بما في بواطن هؤلاء. ود كثير من أهل الكتاب كما بينا في سورة البقرة: لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يبقى يعرفون الحق نعم، ولكن هم حادوا، نقول حادوا عن الحق، ونقول أعرضوا عن قبول ذلك الحق. وقلنا بغيتهم هو في دفع المسلم أن يعرض عن قبول الحق كما هم أعرضوا عن قبول الحق، وأن يكفر بربه كما هم كفروا بربه، وأن يشرك بالله العظيم كما هم أشركوا بالله العظيم. يبدو بغيتهم أن نكون كأمثالهم، وبالتالي ودوا لو تكفرون كما كفروا. يبقى نكون على نفس الشكلة وعلى نفس نهج هؤلاء، هم انحرفوا وعلى ذلك يعلمون الحق لكن انحرفوا بعد العلم، ونقول أنهم أرادوا قيادة البشرية إلى الانحراف، خاصة المسلم أن يترك ذلك المنهج وينحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى مستقيم وعن صراط ربه مستقيم. ولذلك يبقى ربنا سبحانه وتعالى يحذر من طاعة هؤلاء، طاعة هؤلاء كما حذر سبحانه وتعالى من طاعة الشيطان. قلنا الشيطان إيه بغيته؟ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قلنا دول أيضا جند الشيطان، يعني هؤلاء أعوان الشيطان وجند الشيطان. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يبقى نقول ده تحريك الشيطان: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزة، أي تحركهم إلى الشر تحريكا. فيبقى على ذلك ربنا سبحانه وتعالى حذر من شياطين الإنس والجن، يبقى ربنا سبحانه وتعالى حذر من شياطين الإنس والجن، وبالتالي هؤلاء يسيرون بوحي من الشيطان. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم يجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فالله تعالى نادى علينا، وقلنا يبقى هذا النداء يبقى لابد من الانتباه الشديد للخطاب الذي يرد بعد ذلك الإيمان، ولابد من الاستماع والإنصات بكلية الإنسان لما يرد من ذلك الخطاب بعد هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يبقى هيدفعوكم إلى الردة، الردة بعد الإيمان. وكيف تكفرون؟ أن لكم تكفرون بالله سبحانه وتعالى وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. يعني كيف يحيد الإنسان عن الحق بعد رؤية وبيان ووضوح ذلك الحق؟ نقول الطريق واضح وبين، يبقى ده طريق مظلم وده طريق به الإنارة والإشراف. يبقى على ذلك بين، نقول ساطع ونقول واضح جلي، فعلى ذلك كيف تترك ذلك البين الواضح وتسير في تلك الظلمات؟ يبقى بعد رؤية ذلك الحق كيف نترك هذا الحق ولا نلتزم هذا الحق؟ يبقى نقول هذا هو الحق. يبقى لما بنيجي نقرأ في كتاب الله تعالى هذا هو الحق، اللهم أنت الحق وقولك الحق، هذا قول الرب سبحانه وتعالى، كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. وبالتالي لو حاد الإنسان وغفل عن كلام ربه فماذا بعد الحق إلا الضلال. يبقى نقول المسألة ظلمات ونور، نقول حق وباطل، حلال وحرام، فنقول على ذلك هذا حق وباطل. لو ترك الحق فأين تذهبون؟ يبقى لا شك أنه سيذهب إلى الباطل. فينتبه الإنسان وبالتالي يدقق النظر مع نصوص الكتاب والسنة، وأن نصوص الكتاب والسنة بيقود الإنسان إلى الجنة، يقود الإنسان إلى طريق رب المستقيم. يبقى حتى يأمن الإنسان ألا ينحرف عن طريق رب المستقيم، نقول على ذلك فلتتبع إرشادات الكتاب والسنة، اتبع النصوص. لذلك قال الله تعالى وكيف تكفرون، أن لكم أن تكفروا بربكم سبحانه وتعالى، وهذا كتاب الله عز وجل بين أيدينا، والله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الكتاب. هذا كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فالله تبارك وتعالى تكفل بحفظ ذلك القرآن. وبالتالي نقول أيدي العابثين لا تنال أبدا القرآن بأي حال من الأحوال، أن الله تعالى هو الذي تكفل بحفظه. يبقى رب سبحانه تكفل بحفظ ذلك الكتاب، وبالتالي هذا الحق، ونقول هذا الحق، نقول هذا هو الحق الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وكيف تكفرون، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يبقى كما ذكرنا في سورة البقرة، يبقى نقول على ذلك كيف يكون ذلك الأمر، يبقى أمر نتعجب منه، كيف تكفر بربك سبحانه وتعالى، كيف تعرض عن الحق، هذا هو الحق. يبقى نقول الكل يقر أن هذا هو الحق من الله تبارك وتعالى. طب بعد الحق ده لماذا لا تتبعه؟ سيد يسأل نفسه كده، مسلم يسأل نفسه، يعني لماذا لا تعمل بنصوص الكتاب والسنة؟ إيه اللي بيمنعك أنك أنت تعمل نصوص الكتاب والسنة؟ نقول هذا حق، هذا حق، يلزمك عند ذلك أن تتبع هذا الحق وأن تكون مطبقا لهذا الحق الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن المعصوم من عصمه الله تعالى، المعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. يبقى حتى لا نقع في الزلل، حتى لا نقع في المخالفات، فلتستمسك بشرع ربك وبدينه، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. يبقى نستمسك بحبل الله المتين، نستمسك بالقرآن، نستمسك بالشرع والدين، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. يبقى لو أنا فعلا صادق في المطلب اهدنا الصراط المستقيم، نقول هذه السبيله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. إلا يستمسك بدين ربه وبشرعه، هو ده اللي يبقى سائر على الصراط المستقيم. يبقى لو كان الإنسان فعلا صادق في المطلب الذي يطلبه اهدنا الصراط المستقيم، نطلبه فعلا والعبد يلجأ فيه إلى رب سبحانه وتعالى في المطلب، ونقول يلح في الدعاء على رب سبحانه وتعالى فعلا أن يوفق إلى الصراط المستقيم، يبقى هذه الصراط المستقيمة. يبقى كيف السبيل إليه؟ نقول الله أن تستمسك بوحي ربك سبحانه، أن تستمسك بذلك الدين، أن تكون مطبقا بالكتاب، للكتاب والسنة، النصوص. قلنا هذه النصوص كل نص من النصوص يبقى هي خطوة في الطريق المستقيم، خطوة نقول إلى طريق الجنة. لذلك قال الله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يبقى لا تخشى على نفسك الضلال، يبقى لا تخشى على نفسك الضلال. وكان من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، نقول في آخر ما ودع به الدنيا في خطبة البلاغ في حجة الوداع، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، نقول في ذلك المحفل الجامع للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك فينا ذلك الكتاب، ومن استمسك بذلك الكتاب فلا سبيل للضلال بعد ذلك أبدا، فلا سبيل، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعد أبدا، كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى هذا هو الكتاب، ترك فينا الكتاب القرآن، القرآن. يبقى على ذلك الإنسان ينتبه إلى هذا الأمر، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. يبقى تخشى على نفسك الانحراف الضلالة بعد الهدى، يبقى أقول لك فلتستمسك بشرع ربك سبحانه، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يبقى نقول يعتصم برب سبحانه وتعالى ويعلم أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الإنسان يبقى يلح في الدعاء وفي طلب الهداية من رب سبحانه وتعالى، ونقول قلبه يعلق برب سبحانه وتعالى لا بغيره، وأن من رحمات الله عز وجل من إنعام الله سبحانه وتعالى من إحسانه ورحمته بعباده أن الله تعالى أنزل لنا ذلك الكتاب، ومن اتبع ذلك الكتاب قاده إلى الجنة وإلى رضوان الله تبارك وتعالى، وأمن عند ذلك أن ينحرف عن طريق ربه المستقيم. ثم يأتي النداء الثاني مباشرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. المطلوب إن احنا نستمر على هذا الدين حتى الممات، كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى المطلوب إن احنا نسير على الطريق ده حتى نهاية الطريق المستقيم، مش احنا سرنا غالب الطريق، لا، ده المفترض إن احنا نقول ننتهي حتى نهاية هذا الطريق مع آخر أنفاس حياة الإنسان. يبقى على ذلك إياك والانحراف. وكذلك الإنسان لا يأمن على نفسه أنه صار الزمان الطويل في طريق ربه المستقيم فيأمن عند ذلك فيما يستقبل من أمر، نقول لا، قلب المؤمن معلق بربه، كما بينا من حال الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يبقى الإنسان قلبه معلق بربه سبحانه وتعالى، ويعلم نقول لنهاية الطريق أن الهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يأمن إلى نفسه ولا يركن إلى نفسه ولا يأمن ولا يركن إلى ما سلف من أعمال صالحة قدمها في حياته، ولكن نقول نظره لا ينصرف أبدا عن خط النهاية مع آخر أنفاس الحياة. يبقى لا يخرج ذلك النفس إلا وأنت مظهر لهذه العبودية لربك سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان نقول مدقق النظر في ذلك، يبقى ده نقول يبقى لا يغفل عن رؤية نهاية الطريق، ونقول لا يغفل، وكذلك لا يأمن لمكر الله تبارك وتعالى، لا يأمن، نقول العقبة مطوية، وكما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة قال الزمان الطويل حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يبقى الإنسان ما يمنش، قلت أنا من لحظة الميلاد حتى الآن ونقول خلاص شرف على مفارقة الدنيا، يبقى نقول كان في طاعة، لم يعرف عنه مخالفة أو معصية، لا تأمن، إياك أن تأمن. نقول ده من اغترار الإنسان بنفسه، من اغترار الإنسان ومن تلاعب الشيطان بالإنسان، من تلاعب الشيطان بالإنسان، بيحاول إن هو أساسا يدفع الإنسان للانحراف، ومن الممكن أن تتسلل ويتسلل إلى قلبك الكبر، العجب، الزهو، وعلى ذلك وكأن الطريق مضمون، نقول لا، يبقى لا تأمن على نفسك أبدا ولا تركن إلى نفسك، ولكن نقول كلما خطأ الإنسان خطوة في طريق رب المستقيم كلما ازداد خوف الإنسان وشفقة الإنسان على ربه، وازداد تعلق الإنسان بربه سبحانه وتعالى. ربنا أتمم لنا نورنا، يبقى اللهم يسر لنا يعني فيما بقى من هذه المسافة أو ذلك الزمان. لا تأمن، قلنا مهما يكون العبد ده قدم ما قدم من أعمال صالحة، يبقى نقول مهما قدم كان مجتهد في الأعمال الصالحة زمان طويل، لكن لا تأمن اللحظة الأخيرة، يبقى نقول اللحظة الأخيرة بما يختم لك، إنما الأعمال والخواتيم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي كما قلنا أن الله تعالى يقول لرسوله: فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني يأتيك الموت كده يبقى آخر نفس هتنزع من مع الروح، يبقى على ذلك وأنت مظهر للعبودية لله سبحانه وتعالى، مظهر العبودية لله تبارك وتعالى. يبقى كل خطوة بيخطوها الإنسان في طريق رب المستقيم بيزداد تعلق الإنسان برب سبحانه وتعالى، وبيزداد خوف الإنسان من رب سبحانه وتعالى، وكذلك لا يأمن بأي حال من الأحوال إلى نفسه ولا إلى ما قدم من وما سلف من أعمال صالحة مهما كان مجتهدا في ذلك. رب إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة الزمن الطويل أو فيما يبدو للناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا بنذكر دوما أول ثلاثة تصعر منهم النار: عالم ومتصدق شهيد. قلنا أمضى وقته ما بين الكتب والقراءة والكتابة ودعوة الناس لدين ربهم سبحانه وتعالى وأهمل دنياه ومع ذلك هو من أهل النار. يبقى نتيجة نقول عمل قلبي، هو أراد الرياء السمعة إن هو يذكر عند الناس، ونقول وبالتالي حيوفى هذه الأجرة في الدنيا فليس له في الآخرة إلا النار. يبقى نتخيل إنسان لا تأمن على نفسه، وبالتالي الإخلاص ده يعني كيف نصل إلى ذلك؟ إنما تقبل الله من المتقين، كيف سبيل إلى ذلك؟ يبقى نقول بواطن الأمور لا يعلمها إلا رب المعبود سبحانه وتعالى. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يبقى دي آية كانت مفزعة للعلماء، يعني مخوفة للعلماء، يبقى يظن في نفسه أنه قد أحسن الصنع ولكن يرد ذلك العمل عليه. قلنا لأن عمل القلب، عمل القلب ده يبقى الإخلاص لا يعلم إلا رب سبحانه وتعالى. والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما ينادي على العباد: أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. المطلوب أن احنا نستمسك بهذا الإسلام، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مش انتسابا. احنا بينا الكلام عن الإسلام، يبقى الإسلام على الحقيقة، يبقى إن رفع الإنسان هذه الراية أنا المسلم، يبقى نقول أنها تدل على مضمون حقيقي، مش أنا المسلم راية بلا مضمون وبالتالي أنا المسلم كانتساب إلى ذلك الدين، مش هو ده المقصود. إن الدين عند الله الإسلام، هو أين ذلك الدين؟ الكتاب والسنة. يبقى إن الدين عند الله الإسلام، يبقى الكتاب والسنة. يبقى ده نقول الإسلام كيف تعرف على الإسلام؟ يبقى من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. يبقى ده حادثة أنا المسلم، يبقى نقول شعاره راية لكن تدل على مكون حقيقي، إنسان التزم ذلك الدين وهذا الشرع. الإسلام عقيدة وشريعة، وكما ذكرنا في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. دخول شمولي، يبقى جملة وتفصيل. يبقى احنا المطلوب كده ان احنا نقف على تفاصيل هذه الأوامر، ونقول تفاصيل هذه الشريعة، لأن أنا مطالب بتطبيقها. يبقى حنطبق شيء إجمالي، شيء نقول ملهوش تصور، ملهوش تفسير، ملهوش بيان، يبقى لابد أن يكون أمر بين، أمر مفسر، وبالتالي نقوم بالتطبيق كما طبق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يبقى دي نقول بغية أن احنا نموت ونحن ممن استمسك بهذا الدين. يبقى مش بننتسب للدين، لا، ده احنا بنطبق هذا الدين. وقلنا الامر بيحتاج ان احنا نتعرف على معالم هذا الدين، على اصول هذا الدين، على فروع هذا الدين، على المظاهر التطبيقية لاوامر هذا الدين. ده المطلوب، فالمطلوب ان احنا نجتهد. يبقى كأن رسالة الانسان هي نقول في كتاب رب سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كالحالة الدنيوية لما يقدم رسالة، رسالة دكتوراه في مثلا في أي نوع من أنواع أو أي لون من ألوان العلوم، يبقى مطلوب كده من كل مسلم أن يكون ده هو الدراسة، درسته لكتاب رب سبحانه وتعالى. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وما اجتمع قوم في بيت وبيت لا يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم. يبقى المطلوب ان احنا نتدرس القرآن، نتدرسه يعني نعرف النصوص ونقف على مدلول النص، وايه الارشاد والتوجيه اللي احنا مستفاد من ذلك النص، وكيفية التطبيق، كيفية تطبيق هذا النص في واقع العالم. يا ايها الذين امنوا، يبقى مفترض انا وانت يعني نقول، يبقى نلبي ذلك النداء. يبقى لا يسعى المسلم كما بينا عندما ينادى عليه بذلك النداء إلا أن يقول لبيك ربي وسعدك فأنا عبدك بين يدي، مهيأ تماما، مهيأ للخطاب الذي يرد بعد هذا النداء. أي مطلوب؟ ما هو المطلوب؟ تقول لحق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ده المصلحة، دي مصلحتي أساسا. يبقى لما أطبق الآية ده لمصلحتي أنا، يبقى نقول حتى لا نحرك بالنار فالمطلوب أن احنا نموت على الإسلام، حتى لا نكون من أهل النار يبقى المطلوب أن احنا نموت على الإسلام، حتى نصد ذلك المنفذ منفذ النار يبقى نموت على الإسلام. يبقى أن تكون ملتزما بشرع ربك، أن تكون ملتزما، أن تعمل من خلال ذلك الحق الذي تعلمناه من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يبقى أن نداوم الخشية ونداوم الإنابة إلى الله تبارك وتعالى، نداوم المداومة على تعظيم الرب المعبود سبحانه وتعالى. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا. السبيل إزاي؟ الاعتصام بحبل الله ألا هو القرآن، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر قال حبل الله والقرآن، فعلى ذلك قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. القرآن يبقى نقول، والإسلام يبقى ما يأتلف عليه الناس. الإسلام سبب الائتلاف والاجتماع، لا يسبب الفرقة أبدا. يبقى الفرقة لما يحدث الاختلاف بعد العلم كما حدث للأمم السابقة. يبقى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، افترقت اليهود على 71 ملة، وافترقت النصارى على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة. يبقى هذه واحدة، يبقى الواحدة دي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، ده المنهج أو هذه المنهج. يبقى نقول الفرقة دي حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان نتيجة بقى الابتداع في الدين، سواء كان بدع عقدية، نقول هذه الأشاعرة، هذه المعتزلة، هذه القديانية، هذه كذا وكذا، كل دومة أساسا نقول انحرفوا عن المنهج، انحرفوا عن المنهج، انحرفوا في صورة التعامل مع هذا المنهج. نقول هذه الأشاعرة، هذه المعتزلة وهكذا. يبقى نقول دي كلها فرق ضلت. سبب ضلالها ايه؟ انحرفت، انحرفت عن منهج ربنا سبحانه وتعالى. مفترض ان احنا نتعامل مع النصوص كما تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كما اشار الى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي احنا نسير على نفس النهج، ونقول كذلك ايضا لا ننحرف، اياك والانحراف. قلنا الانحراف ده اما هيحدث كنتيجة تغيير في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تغيير في الألفاظ أو في المعاني في التطبيق. يبقى احنا ننتبه كده، احنا مش عبارة عن عبادة احنا هنتعرف عليها فقط، كيفية التطبيق نطبقها ازاي، يبقى كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول المسألة يعني في منتهى اليسر، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى المطلوب اعمل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نفعل كما فعل، يبقى نقول كما يقول. وذكرنا قبل ذلك الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر في كتاب الاعتصام بالسنة قال باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول على ذلك نحن لسنا بأنبياء ولا يوحى إلينا، فلا يسع المسلم إلا الاتباع مخافة أن يزيغ عن طريق ربه سبحانه وتعالى المستقيم. وبالتالي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى سبب الألفة والاجتماع هو الاستمساك بكتاب الله تبارك وتعالى، هو الاستمساك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم والذي أيدك بنصره بالمؤمنين وألف بين قلوبهم، إزاي حدثت الألفة دي؟ لما اجتمعوا على الدين. يبقى دي كانت قلوب نقول متنافرة متناكرة، كان نقول بين الأوس والخزرج قبل الإسلام نقول حروب شديدة جدا، حروب شديدة. وبالتالي نقول بعد ذلك انقلبت إلى أخوة. يعني إيه السبب كده؟ لما ائتلفت القلوب على دين ربها سبحانه وتعالى، على كتاب الله تعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى القرآن والسنة يبقى المادة التي تأتلف على أساسها القلوب. التنافر والتناكر حياتي إزاي؟ لما نختلف في الكتاب والسنة، لكن لما نأتلف على الكتاب والسنة يبقى هيحدث ذلك الائتلاف. يبقى السبيل للائتلاف هو الاستمساك بكتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. اعتصم، استمسك بالقرآن. مش معنى كده استمسك بالقرآن يبقى المصحف في ايدي كده، استمسك بالقرآن يبقى القرآن ده مطبق في حياتنا، القرآن ده مطبق في حياتنا، يبقى كل نص يوجب على الإنسان التطبيق. يبقى احنا كل نص كده بنقف معاه، كل آية مش كل سورة، ده كل آية احنا بنقف معاها ونقوله الآية دي مدلها ايه، بتدل عليه، بترشد لايه، بتوجه لايه، طب ايه المطلوب مني، إيه كيف انفذ ذلك الامر. فالكلام ده مع كل آية، ما ينفعش ان احنا يعني نمر على آية ونأتي الى الاخرى وقبل ان احنا تطبيق هذه الآيات او معرفة هذه الآيات. القرآن ده نزل للتطبيق، بل القرآن ده نزل للتطبيق، وكما بينا في سورة البقرة. يبقى في خواتيم السورة في المقطع الخامس، آمن الرسول بما أنزل إليهم ربه والمؤمنون. يبقى تصديق الإنسان في الكتاب والسنة يلزمه إيه؟ العمل بالكتاب والسنة. يبقى أنت مصدق أن هذا هو الحق الذي أنزل الله عز وجل على رسوله، يبقى يلزمك عند ذلك نقول التطبيق. يبقى ننصت ونستمع ويتم قبول الحق ثم نعمل من خلاله. يبقى آمن الرسول بما أنزل إليهم ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وطعنا، سمعنا وطعنا، قلنا ده خلق المسلم في التعامل، السمع والطاعة. يبقى أنا بننصت كده وأنا بستمع أو بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى، بننصت بستمع كده الآية وأنظر إلى ما تدلها، وإيه المطلوب، إيه الخطاب الموجه إلي منها، إيه التوجيه منها اللي احنا مستفاد منها، وبالتالي أقوم كيف ألتزم هذا في سلوكياتي وفي أفعالي وفي أقوالي. واعتصم بحبل الله جميعا. الاعتصام يبقى نقول الاستمساك، يبقى نقول يبقى عضوا عليها بالنواجذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال الاختلاف لما يدب الاختلاف ماذا نفعل. يبقى في حديث العرباض بن سارية رضي الله تبارك وتعالى عنه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه قالوا أوصنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بتقوى الرب سبحانه وتعالى، ونبههم النبي صلى الله عليه وسلم أنه من يعش منكم في السهر اختلافا كثيرا، هيبقى في اختلاف تعارض، ونقول هؤلاء يعارضون النص بالنص وهكذا، فماذا نفعل؟ أنه من يعش منكم في السهر اختلافا كثيرا، ما المخرج؟ يبقى ما قالناش ان في اختلاف فقط صلى الله عليه وسلم وامسك عن الكلام، لا، تبين لنا سبيل النجاة. سبيل النجاة فين بقى؟ يبقى انه من يعش منكم في صلاة المكان فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ماذا نفعل؟ قال عضوا عليها بالنواجذ، واياكم تحذيره، واياكم احداثات الامور. يبقى على ذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صور لنا ما سيحدث، وطبعا ده هذا غيب لا يعلمه إلا عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، وحي من الله سبحانه وتعالى إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يبقى دي علامة من علامات النبوة. يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الاختلاف حيدب في هذه الأمة كما دب في الأمم السابقة، لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا دحر ضب لدخلتموه. ولما قال القوم من يا رسول الله، اليهود النصارى، قال فمن، اي فمن القوم الا هؤلاء. يبقى حنتبع مسالكهم، حتتبعون مسالكهم. ونقول الروايه وردت على سبيل الجزم، لا تتبعن سنن من كان قبلكم، يعني هذا امر حادث حادث يعني. يبقى على ذلك يبقى نقول شبرا بشبر وذراعا بذراع، يبقى نقول في اضيق الامور او في ادق الامور ايضا حيتبعوا على ذلك. يبقى احنا احذر احذر. يبقى المخرج من كده الاستمساك كما ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرواية، انه من يعش منكم في السهر اختلافا كثيرا. يبقى في اختلاف، في فرقة، طب ايه المخرج؟ فعليكم بسنتنا، امسك بس بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، عضوا عليها بالنواجذ، ده الامر محتاج القبض عليها تماما. وفي المقابل وإياكم ومحدثات الأمور، احذر احذر احذر من احداث في الدين، هيحدث ذلك، هيحدث. نقول ده هشام بن عروة كما ذكرنا قبل ذلك قال لا تسألوا الناس عما أحدثوه في الدين فقد أعدوا لذلك جوابا، يعني في المبتدأ صاحب البدعة مجادل تماما، مجادل، ويأتي لك يعني بنصوص أنت تظن أنها تؤيد هذه القضية، لا لكن نقول يعني هو استند لنص، لكن أبعد ما يكون يكون دليل لهذه المسألة، لكن ده الإحداث. عشان كده المخرج نقول ميسر جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى نقول إيه المطلوب؟ إن إحنا نمرر أفعالنا على السنة. السنة اعتمدته فعلناه، لم تعتمده يبقى تركناه، ومن غير جدال. نقولش والله ده إحنا وجدنا الآباء، ده إحنا طلعنا ونشأنا ولقينا الآباء والدنيا كلها بتفعل ذلك الأمر. نقول على ذلك لو اجتمعت الدنيا على إحداث أمر وقالوا إنه عبادة وليس بعبادة في شرع الله وفي ميزان الشرع وليس بعبادة، يبقى منقترش بالكسرة، فيش اضطرار. ولكن المطلوب عشان أنا أتجنب البدعة أعرف السنة، كما بين العلماء في تعريف السنة البدعة قالوا عكس السنة، يبقى البدعة قالوا عكس السنة، يبقى عشان أنا لا أقع في البدعة أعرف السنة، شوف السنة قالت إيه. والسنة أتت بدقائق الأمور. الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا دقائق حركات النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى دقائق أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، حفظوا لنا ذلك الدين. فنقول لهم الجميل والعرفان، نقول أن الصحابة رضي الله عنهم حفظوا لنا ذلك الدين، ولولا أنهم هؤلاء رجال تحملوا مسؤولية ذلك الدين ما أتى إلينا الدين بهذه الصورة الصفية، لكنهم رجال تحملوا المسؤولية ثم قاموا بحمل ذلك الدين إلى من بعدهم. يبقى ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، فلنعرف ذلك الفضل للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يبقى ده الاستمساك أول، كما قال ربنا سبحانه وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، في المقابل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. واعتصموا بحبل الله جميعا. يبقى المطلوب ان احنا الألفة دي هتحدث والترابط في المجتمع الإسلامي لما فعلا نعتمد نصوص الكتاب والسنة، نعتمد النصوص. مش اعتماد النصوص معناها ان احنا بنقرأ في القرآن وبنقرأ في السنة، لا، بالتطبيق. يبقى بالتطبيق للكتاب والسنة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بنحتاج إلى التذكر الدائم لنعم الله سبحانه وتعالى. ومن أجل نعم الرب سبحانه وتعالى علينا نعمة الأخوة الإيمانية. نقول اجتماع يعني هؤلاء القوم، يعني إيه سبب اجتماعنا؟ أننا ندين لله سبحانه وتعالى بالإسلام. نقول ما فيش علاقة لا نسب ولا مصهارة بيننا، ولكن وجدت المحبة. كيف وجدت المحبة؟ كيف وجد هذا الاجتماع؟ كيف اجتمعنا في ذلك المكان؟ لأننا ندين لله سبحانه وتعالى بالإسلام، فبتنشأ هذه المحبة والمودة. بس هذا الأمر لا ينشأ إلا، أو هذا الترابط لا ينشأ إلا كنتيجة ائتلاف القلوب على الكتاب والسنة. ونقول ائتلاف القلوب على ذلك الدين، على ذلك الشرع. يبقى لذلك كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. قلنا دي قيم التعامل، هذه قيم التعامل فيما بيننا. يبقى المعاملة ما بيننا هذه القيم أساسا اللي احنا نتعامل أساسيها. يبقى في مودة، في محبة، في ألفة، في ترابط. قلنا ايه اللي يجلب هذه الأشياء؟ الإسلام، تطبيقنا للقرآن والسنة. لذلك كما قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا. يبقى البعد عن الكتاب ينشأ منه الفرقة والاختلاف، البعد عن السنة ينشأ منه الفرقة والاختلاف. لكن لو احنا اتفقنا ان احنا المرجعية للكتاب والسنة على الحقيقة، مش عبارة عن كلام نظري، لكن على الحقيقة، هنجد ان هو هتزول هذه الاختلافات وهذه الفرقة، طالما اجتمعت القلوب واتلفت على نصوص الكتاب ونصوص السنة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا كيف نشأت هذه الإخوة الإيمانية في هذا المجتمع الذي كان مجتمع جاهلي قبل الإسلام، وكان في عداوة شديدة جدا، ونقول حروب يعني طاحنة بين الأوس والخزرج. يبقى في الجاهلية قبل الإسلام حروب طاحنة بين الأوس والخزرج، نقول كما هو معلوم. إزاي انقلبت إلى ألفة ومحبة ومودة شديدة جدا، كيف ينقلب الحال أعداء، ونقول عداء نقول شديد، إلى محبة شديدة؟ نقول إيه، نقول إيه التغير ده؟ إيه سبب التغير؟ الإسلام، الإسلام هو سبب التغير. لذلك الله عز وجل يذكر بهذه النعمة، واذكروا نعمة الله عليك إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. يبقى نقول بعد عداوة شديدة أصبحت محبة شديدة وألفة وترابط، ونقول مظاهر الأخوة الإيمانية كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، وكما أيضا يعني هو معلوم من حال تطبيق الصحابة رضي الله عنهم لهذه الأخوة الإيمانية. يكفي كده في الأخوة الإيمانية أن الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت آيات تحريم الخمر، يعني كان الشغل الشاغل لهم أن يسألون عن إخوان لهم ماتوا وفي بطونهم الخمر قبل تحريم الخمر، دول حالهم إيه؟ يبقى مش هم أدركوا بقى تحريم الخمر والنص، وبالتالي الحمد لله أنا أدركت ذلك الأمر، ده كان شغلهم الشاغل عن إخوانهم الذين ماتوا قبل هذا الحكم، قبل أن يأتي هذا الحكم ماتوا وفي ظلم الخمر، كانت الخمر لسه لم تحرم. تنزل الآيات، انظر إلى بقى الشعور، إلى القلوب، قلوب صافية فيها حب فعلا لله سبحانه وتعالى، حب لله مش من أجل دنيا ومش من أجل يعني إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. نزلت بذلك الشأن الآية، بتنزل كده نقول لأنهم اختموا على إخوانهم الذين ماتوا قبل تحريم الخمر، وكانت في بطونهم الخمر. نقول قبل التحريم ما كانش فيه نص قطع بتحريم الخمر، ونقول الخمر دي كانت حياة العرب، فعلى ذلك لما نزلت الآيات يبقى إيه حال إخواننا دول اللي ماتوا قبل تحريم الخمر؟ دول ماتوا وبطونهم الخمر. فعلى ذلك ليس على الذين آمنوا الصالحات جناح في مطاعمهم إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هذه نزلت أخوة إيمانية، أخوة حقيقية. الأخوة الإيمانية ده هي مش عبارة عن كلمة، لا، ده الأخوة الإيمانية ذكرنا قبل ذلك في سورة الأنفال، في بداية سورة الأنفال نقول كاد أن يحدث هناك شقاق كنتيجة هذا المال اللي غنموه في غزوة بدر. نقول انقسم الناس إلى ثلاث طوائف، كل طائفة فتقول نحن حق بذلك المال. ينزل آيات يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، حكم فيها لله سبحانه وتعالى، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. التماسك، تماسك المجتمع، المجتمع مش ممكن يتماسك أبدا إلا إذا تماسك الأفراد، والأفراد مش ممكن يتماسكوا إلا لو اجتمعت وائتلفت القلوب على الاتباع، اتباع الكتاب والسنة، تأتلف عند ذلك يحدث الترابط، تظهر هذه القيم في التعامل. يبقى المؤمن المنكر البنيان يشد بعضه بعضا، بس هذا المؤمن للمؤمن، يبقى في تكوين أساسا، يبقى في تكوين للشخص، والتكوين ده يظهر من خلاله هذه العلاقة الوقيدة القوية بين المسلمين. مش ممكن أبدا تنشأ وإحنا في تولي وإعراض عن الكتاب والسنة، مش ممكن تنشأ وإحنا هنختلف عن الكتاب والسنة، لكن نقول منشأ هذا ومظهر هذا الأمر كنتيجة ائتلاف واجتماع القلوب على الكتاب والسنة، كما قال ربنا سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كأن عدم الاعتصام بالقرآن والسنة يبقى هيحدث منها الفرقة والاختلاف، وده اللي حدث. يبقى ده اللي حدث، يبقى سبب نقول الفرقة والاختلاف يبقى نتيجة نقول ايه البعد عن الكتاب والسنة. فمن أجل نعم رب علينا سبحانه وتعالى، ونقول الإخوة الإيمانية هي التي بها يتماسك المجتمع. إن نقول المجتمعات الكافرة بينها تنافر شديد جدا حتى لو ظهروا بصورة الاجتماع، لا يقاتلناكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تتظن كده أن هم يعني مؤتلفين؟ لا، لم يأتلفوا، قلوبهم شتى كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، بينهم عداوات شديدة. يقول أن القلوب دي لا تأتلف إلا إذا اجتمعت أولا وأتلفت على الكتاب والسنة، فيحدث منها ذلك الأمر كما بينا من قول الله سبحانه وتعالى رسوله هو الذي أيدك بنصره بالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يبقى كان إيه سبب التآلف ده؟ هو الاجتماع على الكتاب والسنة. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات